الكتر عندك نسيت قرايبك وناس ليهم حقوق عندك خليت حبيبك عداك والجار كمان عاندك بتحمل الوزر على كتفك وشيل وشيل وحبي قلبك ملا نفسك وشيل وشيل مطغور يا بخيل لو كان ملجر عندك شوف الخاين الدون بيسب الأصيل في تناه يمشي بن الناس عمل وسط البلاد خدنا الحق باين لكن عند الرديف خدنا وديتنا فين وعملت ايه في الناس سنين